طيب يا شيخ في سؤال. نعم. في امرأة تبغى تسافر يعني مع أقارب لزوجها إلى بلدها بسبب أنها ما شافت والديها حوالي سنتين بالسيارة، ويمكن استغرق السفر يومين، وطبعا مع صحبة نساء ويعني ناس ثقة يعني نفس الأشخاص اللي هم مسافرين، فلا يجوز ذلك بلا محرم. لا ما لها محرمها يعني مرتبط بعمل. اسمع كلامي أجيبني فقط. بلا محرم. بلا محرم. بلا محرم نعم. لا يجوز. حتى وإن كانوا أقارب يعني. أبد، ولو كانوا أقارب، ولو كانت أمها على فراش الموت.